القاهرة تقدم مصطفى لطفي المنفلوطي، الإنسان الفنان، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مجدي سليمان. اسمك؟ مصطفى. اسم والدك؟ محمد حسن لطفي. اللقب؟ المنفلوطي. من منفلوط؟ إن شاء الله. أنعم وأكرم. تاريخ ميلادك؟ 3 ديسمبر 1876. استوفينا البيانات، أصبحت طالبا في الأزهر، تستطيع أن تمضي الآن لتحضر الدروس. ألف شكر يا سيدنا، سلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كان الطريق طويلا من قلب منفلوط إلى عتبات الجامع الأزهر، لكن المنفلوطي لم يثنه طول الطريق، فكم قطعه من قبل في الخيال. ركب حصان ألف ليلة المجنح وطار فوقه كي يأتي إلى الجامع العتيق، يجلس بين طلابه، يستمع إلى شيوخه، يدور في المحيط به، يشتري دواوين الشعراء وقصة عنتر وعبلة وسيرة المهلهل، ويروي ظمأ النفس العطشة. كان الطريق طويلا من قلب منفلوط إلى عتبات الجامع الأزهر، لكن ها هو ذا المنفلوطي قطعه وأصبح طالبا بين طلاب الجامع العتيد، وها هو يجلس معهم ليستمع إلى شيخ الجامع وهو يلقي عليهم أول الدروس. وقبل أن نبدأ الدراسة، أحب أن أنبه على الطلبة الجدد عدة تنبيهات هامة. تفضل يا مولانا. أولا، ممنوع المشاغبة، ممنوع المناقشة. وثانيا، يجب إطاعة الشيوخ طاعة عمياء. وثالثا، وهذا هو الأهم، يجب الابتعاد عن كتب الأدب بشكل نهائي، وستقوم إدارة الجامع بالتفتيش على أمتعة الطلبة، ومن يعثر معه على شيء من هذه الكتب سيعاقب بشدة دون عوادة. أتسمعون؟ عفوا يا سيدنا، ولكن اخرس يا ولد، وتعلم منذ الآن أن تسمع وتطيع فقط، وممنوع المناقشة. أتفهم؟ تحجرت كلمات السؤال في حلق الطالب الشاب. أي سمع وأي طاعة؟ أي سمع وأي طاعة؟ هل أترك ألف ليلة وعنترة وسيف ابن ذي يزن بهذه البساطة؟ هل أترك أحلامي تضيع منذ الدقيقة الأولى؟ لا، لن أستسلم، سأقرأ كل ما أريد وليكن ما يكون. لم يكن الأزهر في عصر المنفلوطي في أحسن حالاته، كان الفكر التقليدي يسيطر عليه والجمود العقلي يسود بين أهله. وحسبنا أن نقرأ الأيام لطه حسين لنتأكد من هذا. لذا كان من الضروري أن يقع الصدام بين الشاب الحالم والإدارة العتيقة. هل فتشتم أمتعة الطلبة؟ نعم يا مولانا، وهل وجدتم مخالفات؟ وجدنا هذه القصص والدواوين في أمتعة الطالب مصطفى لطفي المنفلوطي. وأين هو هذا الطالب؟ هو ذا يا مولانا. أنت؟ نعم. لولا أنك من الطلبة الجدد للقنتك درسا قاسيا يحرم من الجراية وحضور الدروس شهرا كاملا. تفضل يا مولانا. أخلص، هيا انصرف. مضى والحسرة في قلبه والدمعة في عينيه والكلمة في الحلقوم وآه ألف آه من الكلمات حين تقف في الحلقوم. أخيرا مضى الشهر وأنذا أعود للدراسة. ترى ماذا تحمل لي الأيام؟ فيما تسرح يا مصطفى. لا شيء يا مولانا. نكمل إذن. والفعل الماضي يا أولاد مبني على النصب كقولنا ضرب زيد عمرا فضرب هنا. عفوا يا مولانا. لقد تعودنا منذ بدأنا نتلقى العلم أن نسمع هذا المثل كما هو ضرب زيد عمرا. ألا نجرؤ مرة فنجعل عمرا يضرب زيدا؟ ماذا تقول يا ولد؟ أتهزم؟ حاشا الله يا سيدنا، لكنها الرغبة في العدل، فكيف نترك زيدا يعتدي على عمر دون قصاص؟ أتهزل مرة أخرى؟ أتهزل يا شقي؟ اذهب وانتظرني أمام مكتب شيخ الجامع يا وخح. يحرم الطالب مصطفى لطفي المنفلوطي من حضور دروس النحو شهرا كاملا. التوقيع شيخ الجامع الأزهر. لا فائدة، لم أعد قادرا على تكييف أموري هنا. وبعد، ما العمل؟ ليس أمامي سوى أحد أمرين، الخضوع أو العودة لمنفلوط، وهما أمران أحلاهما مر. رباه، ما العمل؟ من قلب اليأس ينبع الأمل، وبين جنبات الأزهر العظيم قابل صاحبنا الرجل الذي يبحث عنه، الإمام محمد عبده. صدقني يا مصطفى، أنا سعيد بك، سعيد بتمردك، بحبك للتجديد، فما أشد حاجة هذا البلد للتجديد والمجددين. لكن هذا ليس رأي بقية المشايخ. لا تتوقع من المشايخ أكثر من ذلك، فالمرء يا ولدي أسير تربيته وما تعود عليه. أما الأمل الحقيقي ففيكم أنتم الشباب. لكني يا شيخي حائر، لا أعرف ماذا أفعل. لأنك لم تحدد ما تريده. سل نفسك أولا ماذا تريد؟ أريد أن أصبح كاتبا، أكتب للناس، أعلمهم، أفتح آذانهم. وهل ترى أن الدراسة هنا تسمح لك بذلك؟ بكل أسف لا. إذن فالأمر أصبح جليا، دع الأزهر وامشي في الطريق الذي تراه، فالأدب يا ولدي هو مدرسة الشعوب. نعم، هذا هو الحل، هذا هو الحل. لم يكمل كاتبنا دراسته في الجامع الأزهر، واكتفى بصحبة الأستاذ الإمام والأخذ عنه. والمعروف أن المنفلوطي بدأ حياته الأدبية بالشعر، وأنه تحمل الكثير في سبيل كلمته. ففي عام 1897 كتب في استقبال خديوي مصر عند عودته من إحدى الأسفار قصيدة جاء فيها: قدوم ولكن لا أقول سعيد، وملك وإن طال المدى سيبيد. تذكرنا رؤياك أيام أنزلت علينا خطوب من جدودك سود، رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوب سهم بالبلاء شديد. فلما توليتم طغيتم، وهكذا إذا أصبح التركي وهو سعيد. فما قام منكم بالعدالة طارف، ولا صار منكم بالسداد تليد. كأني بقصر الملك أصبح بائدا من الظلم، والظلم المبين مبيد. عباس، ترجو أن تكون خليفة كما ود آباء ورام جدود. فيا ليت دنيانا تزول، وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود. يقول التاريخ الأدبي إن الخديوي ثار ثورة عارمة لجرأة القصيدة، وإن المنفلوطي وقف في قفص الاتهام بسببها ليحكم عليه لأول مرة في تاريخنا الحديث بتهمة العيب في الذات الخديوية. محكمة! حكمت المحكمة على المواطن مصطفى لطفي المنفلوطي بالسجن لمدة 6 أشهر للعيب في الذات الخديوية. رفعت الجلسة. تجلد يا مصطفى، تجلد يا ولدي. هذا السجن شارة فخر على صدرك، لقد قلت كلمة حق. إلى اللقاء يا ولدي. إلى اللقاء يا شيخي. مرت أيام السجن ولياليه بكل ما فيها من مرارة، مرت بكل ما فيها من ألم، مرت. وها هو كاتبنا يخرج ثانية إلى النور. حمدا لله على سلامتك يا مصطفى. من؟ الشيخ علي يوسف، الله يسلمك. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. اسمع، الأستاذ الإمام أشار علي بأن أجعل لك بابا ثابتا في جريدة المؤيد، فما رأيك في هذا؟ وهل لي رأي بعد أن يشير الإمام؟ متى ستبدأ إذن؟ أبدأ من الغد. عظيم. وفيما ستكتب؟ سأكتب عن كل شيء في هذا الوطن، الأخلاق، القيم، التعليم، الحرية، الفضائل، كل ما أراه ضروريا للنهوض بهذه الأمة العظيمة. وأنا في انتظار كتاباتك على أحر من الجمر. الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج، فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرها وليبعث في نفوسهم الشعور بحب الفضيلة والنفور من الرذيلة بأي وسيلة شاء ومن أي طريق أراد. فليست الفضيلة طائفة من المحفوظات نحشو بها الأذهان، بل ملكات تصدر عنها آثارها صدور الشعاع عن الكواكب والأريج من الزهر. لن يبلغ المتعلم درجة النبوغ إلا إذا ابتكر في العلم الذي مارسه مسألة أو كشف حقيقة أو أصلح عفوة أو اخترع طريقة، ولن يسلس له ذلك إلا إذا كان علمه مفهوما لا محفوظا، ولا يكون مفهوما إلا إذا أخلص المتعلم إليه وتعبد له وأنس به أنس العاشق بمعشوقه، ولم ينظر إليه نظر التاجر لسلعته والمحترف لحرفته. لا سبيل إلى السعادة في هذه الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حرا لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره إلا أدب النفس. إن الإنسان الذي يمد يده يطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. يا سيد مصطفى، إن كتاباتك تلقى رواجا بين الناس لا تلقاه أي كتابات أخرى. لقد ازداد التوزيع كثيرا منذ بدأت تكتب عندنا وبشكل غير عادي. هل تسحر القراء؟ ألم تتعلم كيف تسحر لهم بعد؟ مولانا الشيخ علي، يا أستاذ منفلوتي، هل أتاكم الخبر؟ أي خبر؟ الأستاذ الإمام. اصمت، إياك أن تقول إنه قد مات. بل هذه هي الحقيقة، مات الإمام. مات. رب، لماذا يطارد الموت هكذا؟ لقد أخذ مني كل المقربين حتى أولادي الخمسة، اختطفهم الواحد بعد الآخر. لماذا يطاردني الموت هكذا؟ لماذا؟ مصطفى، كلنا سنموت يا مصطفى، تماسك. كيف؟ ألا تعرف ماذا كان يمثل الشيخ بالنسبة لي؟ لقد كان الظل الذي آوي إليه حين تشتد حرارة الحياة، الواحة التي أسكن إليها في صحراء المتاع. كان أبا وأخا وأستاذا. لا لا، أنا لا بقى لي بعده في القاهرة. ها. إلى أين يا مصطفى؟ سأعود إلى منفلوط ثانية. تريث تريث يا رجل. لن أتريث، فليس أمامي إلا الرحيل. السلام عليكم يا شيخ علي، السلام عليكم. الأيام تدور والحزن لا يوقف الحياة. بعد طول الأسى عاد المنفلوطي للقاهرة ثانية وواصل الكتابة. وفي عام 1910 جمع الكاتب الكبير مقالاته في كتاب النظرات، وبدأت الحياة تبتسم له مصطفى مصطفى، ألف مبروك يا مصطفى. خيرا يا شيخ علي. لقد حقق كتابك رقما قياسيا في التوزيع، لم يحققه أعظم كتاب منذ عرفت مصر الطباعة حتى الآن. حقا؟ هل عهدت في الهزل؟ كم وزع إذن؟ 10,000 نسخة. إنه رقم لم يسبق لكتاب أن حققه في الطبعة الأولى أبدا، ولا أظنه كتابا سيحققه طيلة 100 عام مقبلة. الحمد لله، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. في هذه الفترة بدأ نجم سعد زغلول يسطع في سماء مصر. وسعد كان صديقا قديما لكاتبنا، فكلاهما كان تلميذا للأستاذ الإمام. وكم تلاقيا عنده وتحاورا، وأعجب كل منهما بأخيه. وقد بلغ من إعجاب سعد بالمنفلوطي أنه أينما تولى عملا أخذه معه، وكان يرى دوما أن بإمكان صاحبه أن يفعل الكثير على طريق التغيير الذي يحلم به. لقد حققت الكثير من الشهرة يا مصطفى، وحست على ثقة الناس، وهذا ما يدفعني إلى أن أطلب منك المزيد. أطلب ما تشاء يا سعد. إن الأدب في نظري يا مصطفى هو أفضل وسيلة لإشعار الناس بحالهم، بغرس الحلم في نفوسهم، وتقديم المثل الأعلى لهم. ولذا فدورك يجب أن يشمل كل هذا. وهذا ما أقوم به بالفعل. أعلم هذا، لكنك حتى الآن لم تخرج كثيرا عن المقال، وأنا أريدك أن تخرج عن هذا إلى عالم الأدب الرحب الفسيح. أريدك يا مصطفى أن تعالج القصة، الرواية، المسرحية. أريدك أن تقدم للناس هذه الأعمال بأسلوبك، أسلوبك المشرق، فتسهم بشكل حقيقي في بناء الإنسان المصري. ها؟ أتفهم يا مصطفى؟ نعم أفهم، وأعتقد أني أستطيع أن أفعل الكثير، فليوفقني الله. وفعل المنفلوطي الكثير، فقد قدم لقراء العربية العديد من روائع الأدب العالمي مصاغة بقلمه الأخاذ. الفضيلة للكاتب الفرنسي برناردين دو سان بيير، في سبيل التاج للكاتب الفرنسي فرانسوا كوبي، ماجدولين لألفونس كار، وأيضا سيرانو دو بيرجراك لإدمون روستان. وقد قدم المنفلوطي لكل عمل من هذه الأعمال بمقدمة قصيرة أوضح فيها هدفه من الترجمة. يقول في مقدمة ترجمته للفضيلة مثلا: يعجبني من الفتى الشجاعة والإقدام، ومن الفتاة الأدب والحياء، لأن شجاعة الفتى ملاك أخلاقه كلها، ولأن حياء الفتاة جمالها الذي لا جمال لها سواه. فأنا أهدي هذه الرواية إلى فتيان مصر وفتياتها، ليستفيد كل من فريقيهما الصفة التي أحب أن أراها فيه، وليضع حياتهما المستقبلة على أساس الفضيلة كما وضعها بول وفرجيني. أما في سبيل التاج فقد أهداها الكاتب الكبير لقائد ثورة سنة 1919 صديقه وزعيمه سعد زغلول، وكتب إليه يقول: تشرح هذه الرواية سيرة بطل من أبطال الوطنية العالية، قد جمع الله له من صفات الشجاعة والثبات والعزيمة والغيرة والإخلاص والتضحية ما جمع لك منها، فأذن لي أن أهدي روايته إليك، ونقدم البطل البلقاني إلى البطل المصري، لتأنس روح كل منكما بروح صاحبه، وإن باعد بينكما الزمن واختلفت بكما الدار، فإن تفضلت بقبول هديتي وما أحسبك ضانا بذلك علي، فلتكن جائزتي عندك عليها أن تشهد لي بينك وبين نفسك أنني قد وضعت لبنة صغيرة في ذلك البناء الضخم الذي شيدته لأمتك ووطنك، وحسبي ذلك وكفى. الأيام تدور، ومع كل شمس جديدة يفقد الإنسان يوما من أيام العمر، وأيام كاتبنا لم تكن طويلة. ها هو الآن قد تخطى بالكاد 47، الوقت ليلا، المكان منزله. ها هو ذا صوته يأتي مليئا بالألم. مالك يا مصطفى؟ يدي ورجلي لا يتحركان، إنه الشلل. الشلل؟ لا لا، حكمة الله، لا تجزعي، فقط اذهبي ونادي لي الطبيب. مرض المنفلوطي بالشلل قبل وفاته بشهرين، ولم يلبث أن أصابته البولينة، وراح يقضي أيامه الباقيات في ألم وعذاب. تكسرت النصال على النصال، يبدو أن أجلي يقترب. حياتي فداؤك يا مصطفى. ليس في الموت فداء يا أم الأولاد، إنه خسرت مصر رجلين عظيمين رائدين، سعد زغلول ومصطفى لطفي المنفلوطي الذي نعاه الناعون، وقال فيه القائلون، قال فيه العقاد: كان المنفلوطي أحد أولئك الأدباء القلائل الذين أدخلوا المعنى في الإنشاء العربي بعد أن ذهب منه كل معنى، وضل به الكثيرون عن كل قصد. رحم الله الكاتب العربي الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي. مع الإنسان الفنان مصطفى لطفي المنفلوطي، برنامج خاص كتبه للإذاعة محمد السيد عيد، إخراج مجدي سليمان.